وسلم نعم. على ابني البيضاء إلا في المسجد. نعم. ولذلك الصلاة في المسجد جائزة، لكن الأفضل صلاتها في المصلى. فلما قال عليه السلام من صلى على الجنازة فليس له شيء، أي من أجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفا، صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد، لكن يجوز له ذلك لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جاء في أحاديث كثيرة منها ما يتعلق بهذه الخطبة، خطبة الحاجة، من قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هديه عليه الصلاة والسلام الفصل بين المساجد والقبور، الفصل بين المساجد والقبور والإبعاد بين المساجد والقبور، ذلك لأن القبور كانت يوما ما سببا لوقوع الناس في الإشراك بالله عز وجل. وإلى ذلك أشار ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى في قصة قوم نوح مع نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، هؤلاء الأربعة هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم، وزين لهم ذلك لأنكم تتذكرون أعمالهم وأخلاقهم فتقتدون بهم، فاستجابوا لإيحائه وأطاعوه، وما أطاع الإنسان الشيطان إلا ضل ضلالا بعيدا. ومن كيد الشيطان بعدوه الإنسان أنه يمكر به، فهو يقدم له قبل أي شيء من الضلال المجسم ضلالا خفيا ويزينه في عقولهم، كما سمعتم اجعلوا مقابرهم في أفنية دوركم. لماذا؟ هذه الشبهة التي تقال اليوم في تبرير وضع الأصنام في الساحات الكبرى لبعض من يزعمون بأنهم لهم جنود وطنية، ومع ذلك فإنهم ليس لهم يعني جهود إسلامية مطلقا، فيضللون الناس بمثل هذا الإيحاء الشيطاني بأن جعل هذه الأصنام في هذه الساحات الناس يتذكرون أعمالهم ما شاء الله على أعمالهم. هكذا زين الشيطان لقوم نوح أول خطوة، اجعلوا قبورهم في أفنية دوركم، تركهم جيلا من الزمان. حتى جاء الجيل الثاني ووجد القبور بين أفنية الدور، فزين لهذا الجيل الثاني بأن بقاء القبور هكذا كسائر الناس أمر لا يليق بهؤلاء الخمسة الصالحين. إذا ماذا نفعل؟ قال ينبغي أن تنحتوا وأن تتخذوا لهم أصناما خمسة، لأنها تبقى مع الدهر. أما هذه القبور فلتأتيها العواصف والرياح والأمطار والسيول فتذهب بها، وتذهب مع ذلك ما يذكركم بالأخلاق وبالأعمال الصالحة. أيضا اتبعوا وحي هذا الشيطان كما فعلوا أول مرة، فنحتوا لهؤلاء الخمسة أصناما ووضعوها في أماكن عادية وتركهم جيلا من الزمان. حتى جاء الجيل الثالث قال لهم أنتم علمتم من توارثكم من آبائكم وأجدادكم أن هذه الأصنام تمثل رجالا صالحين من رجالكم، فما يليق بكم أن تجعلوا أصنامهم إلا في أماكن تليق بمنزلتهم عند ربهم. فاتخذوا لهم بيوتا أشبه بالمعابد ووضعوها في أماكن رفيعة عالية. فما جاء الجيل الرابع إلا وهم يعبدون هذه الأصنام، يسجدون لها من دون الله تبارك وتعالى. وهنا لا بد لي من وقفة قصيرة، ألا وهي حول معنى العبادة. إن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان لا يفهمون العبادة، أي التي إذا ما صرفها المسلم لغير الله عز وجل كفر، إلا أن يصلي لغير الله، هكذا يفهم الكثيرون اليوم. بينما العبادة لها في الإسلام معنى واسع جدا جدا، فمن العبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فإذا الدعاء عبادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الآية الدعاء هو العبادة. وبهذا المناسبة أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، الرواية التي تقرأونها في بعض الكتب وتسمعونها من بعض المدرسين بلفظ الدعاء مخ العبادة، هذا اللفظ ضعيف. أما اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، هذا أصح رواية ودراية. أما رواية فهذا أمر خاص بأهل العلم، أي أن إسناد هذه الرواية الدعاء هو العبادة إسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى الدعاء مخ العبادة فإسنادها ضعيف، لأن فيها رجل اسمه عند أهل العلم معروف عبد الله بن لهيعة، وهو رجل فاضل ولكنه كان سيء الحفظ، ولذلك لا يعتمد العلماء على حديثه إذا تفرد، فبالأولى وأولى ألا يعتمدوا عليه إذا خالف. وهنا قد خالف، لأن الثقات رووا الحديث بلفظ الدعاء هو العبادة، وهو خالفهم فقال الدعاء مخ العبادة. هذا من حيث الرواية. من حيث الدراية، الحديث الصحيح أبلغ في بيان منزلة الدعاء عند الله عز وجل من الرواية الضعيفة التي تقول الدعاء مخ العبادة. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف يعطينا شيئا نكرا شيئا مستكرا في هذا العصر أشد الاستنكار، وقد تأثر بهذا التقسيم كثير من الناس، حتى من الناس الذين يتظاهرون بأنهم يدعون الناس إلى الإسلام، فتجدهم في خطبهم يدندنون حول تقسيم الإسلام أو الشرع إلى قسمين، لب وقشر، تقسيم الشرع إلى لب وقشر، ويبنون على ذلك. نحن ما بدنا نهتم الآن بالقشور، لازم نهتم بإيش؟ باللباب. هذا الحديث من جملة ما ينبينا على ضعفه ونكارته أنه جعل الدعاء مخ العبادة، ومعنى ذلك كما يقول الفقهاء مفهوم الحديث منطوق واضح، أنه لب الشريعة والعبادة هو الدعاء. قشر ماذا؟ قشر الصلاة، صيام، ما شابه ذلك. إذن هذا الحديث الضعيف يجعل الشريعة قسمين، لب وقشر. وحينما يسمع السامع وبخاصة من كان لا علم عنده، ما دام في لب وفي قشر، نحن شبنا بالقشر، نأخذ اللباب وندع القشور. وهذا نحن نسمعه من كثير من الناس. إذا قلت له مثلا يا أخي لا تطل ثوبك أكثر فتجعله دون الكعبين، فإن هذا خلاف السنة، بل خلاف ما أمر الرسول، بإذن هذه أمور شكلية لا قيمة لها، وإنما العبرة بما في القلب. هذا خطأ. تقسيم الإسلام إلى لب وإلى قشر هذا خطأ في الأسلوب وفي التعبير، منشأه هذا الحديث الضعيف. الدعاء مخ العباد، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الصحيح الدعاء هو العبادة. هذه جملة معترضة، لأننا نعيش في زمن يضطرنا أن ندخل بعض الجمل من أجل التنبيه وتيقيظ الناس من غفلتهم. نعود إلى الحديث الصحيح، وهو قوله عليه السلام الدعاء هو العبادة، يعني على وزان قوله عليه السلام الحج عرفة. هذا أسلوب عربي عظيم جدا، لأنه حصر الشيء في عباده يعني أن هذه العبادة شيء عظيم عظيم جدا، حتى كأنه الحج محصور بإيش؟ من وقوف في عرفات، حتى كأنه العبادة كلها محصورة بإيش؟ في دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. لذلك لما الرسول عليه السلام ناطق بهذا الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هل هناك من يستكبر عن دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له؟ قد كان هذا في زمن ما قبل رسالة الرسول عليه السلام، أي إن المشركين كانوا يدعون غير الله. وهل في المسلمين اليوم من يدعو غير الله؟ مع الأسف الشديد حدث ولا حرج، ذلك مع الفارق الكبير، لا يفوت التنبيه، مع الفارق الكبير بين أولئك المشركين، فقد كانوا مشركين كفار بدين الإسلام. أما هؤلاء فهم مسلمون، إنسان يصلون ويصومون، ولكنهم لم يفقهوا مع الأسف الشديد بعد معنى كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأنها تعني لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وإذا علمنا أن الدعاء هو العبادة، عرفنا بالتالي أن كل مسلم يتوجه بدعاء غير الله فقد عبد هذا الغير من دون الله تبارك وتعالى. وهذه مصيبة عظمى وقع فيها كثير من المتعبدين من الصالحين، لا أتكلم عن الفساق والمجرمين الذين لا يصومون ولا يصلون، وإنما أتكلم عن الصالحين، قد يقومون الليل والناس نيام،

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. وتنفع المؤمنين بأمرين اثنين. أنا بحسك. نعم أنا بحسك. ارفع صوتي. أيوه. لكن ماذا تفعل بصوت عجوز؟ والله عجوز لا يا البركة. يا البركة يا أخي. السماعة تيجي هنا لغاية أوسع. لا ما تسمع. ما شاء الله. كويس الجماعة. الذكرى هذه تتعلق بأمرين اثنين. إذا نحن ما استطعنا أن نوصل هم يصلون إلينا، يقتربون منا فيسمعون منا جيدا. وفي كثير من الأحاديث الصحيحة أن رجل حينما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس بعيدا عنه كان يقول له أذنه أذنه أذنه خير حتى يأخذون الخير شيء. أيوة. وفي قصة جبريل عليه الصلاة والسلام التي كنا في شيء وصلنا في شيء ثاني، وهجر الرسول عليه السلام كله خير، في حديث جبريل عليه السلام الذي يحدث به عمر الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فوضع يديه على ركبتيه وقال له يا محمد أخبرنا عن الإيمان، والحديث معروف طويل، أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإحسان، عن أمارات الساعة إلى آخره. والشاهد من الحديث أن هذا القادم الذي لم يعرف الناس دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع يديه على ركبتي الرسول، وهذا كناية عن الاهتمام بالحديث مع الرسول عليه السلام. نعود إلى ما بدأنا به الكلام، فأريد أن أذكر بأمرين اثنين ولكل منهما مناسبته. الأمر الأول أن كثيرا من إخواننا الحريصين على اتباع سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه يعتنون بالصلاة إلى السترة، ولا يفعلون كما يفعل عامة الناس الذين لا يعلمون حيث يصلي أحدهم في المسجد كيفما اتفق له ولا يصلي إلى سترة. ليس حديثنا الآن مع هؤلاء، وإنما حديثنا مع أولئك الإخوان الحريصين على اتباع السنة، ومن اتباعهم للسنة أنهم يصلون إلى السترة. والسترة ليس لها يعني شخصية معينة، فسواء كان جدارا أو كان عمودا أو كان عصا أو كان إنسانا جالسا بين يديه وهكذا. هذه السنة عرفها كثير من الحريصين اليوم والحمد لله على اتباع السنة، ولكن الكثيرين من أتباع السنة من هؤلاء يغفلون أو ينسون، ما أدري ماذا أقول، عن سنة تتعلق بهذه السنة، ألا وهي الدنو إليها من جهة، وعدم المبالغة في الدنو إليها من جهة أخرى. وإنما ينبغي أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة كما جاء في الحديث الصحيح ممر شاة بمقدار يعني شبر شبرين. فهذا يعني أن لا يقف المصلي بعيدا عن السترة ولا أيضا أن يقترب من السترة بحيث أنه يكاد أن ينطحها برأسه، هذا الجدار فيكاد يمس الجدار برأسه، هذا خلاف السنة. هذا الجدار وهو يقوم بعيدا عنه بعدا كبيرا، وإنما الحد الفاصل والمحدد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، مصلى أي موضع السجود، كان بين موضع سجود الرسول عليه السلام وبين السترة التي يتوجه إليها ممر شاة، أي مقدار شبر شبر نصف شبرين بالكثير. ولذلك الذي ينبغي أن نلاحظه هو أن لا نكون بعيدين كل البعد عن السترة حينما نقف نصلي إليها، والصلاة إلى السترة لابد منها كما أشمنا إليه آنفا، ولا أيضا نقترب منها بحيث نكاد أن نمسها برؤوسنا، وإنما الأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم بمناسبة أخرى: وأذكر بأن بعض الناس يتوهمون بأن هذه السترة إنما يشرع اتخاذها فقط في الصحراء في العراء وليس في البنيان كالدار والمسجد، هذا وهم. وشبهتهم في ذلك أن السترة إنما توضع حيث يخشى أن يمر أحد بين يديه، ولا تتخذ بزعمهم في المسجد أو في الدار، بخاصة في الدار في الغرفة الصغيرة حيث يقول هذا المصلي ومن سيمر بين يديه، إذن هو يصلي كيفما اتفق له. نقول له هذا وهم، هذا خطأ، فقد يمر بين يدي المصلي من لا يراه، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهناك خلق من خلق الله تبارك وتعالى من ما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشيطان الذي خلق من مارج من نار نحن لا نراه، أما هو فيرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. ولذلك فمن الأسباب الشرعية لمنع أن تتعرض صلاة المصلي لشيء من الفساد أو النقصان أن يتخذ هذه السترة، ولا يقول أن أحد لا يوجد هاي بارك الله في قلنا الجدار أو العمود أو العصا أو إنسان بين يديه هو هذا. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا يقطع الشيطان عليه صلاته يشير إلى أن هناك مارا قد يمر بين يديك لا تراه لأنه ليس من جنسك وليس من خلق مما خلقت من طين، وإنما هو خلق من مارج من نار، فهو قد يمر بين يديك ولا تراه. فما هي الوسيلة الشرعية في إبعاد الشيطان عن هذا المصلي أن يتعرض لصلاته بإفساد أو بنقصان؟ أن تصلي إلى هذه السترة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. في الرواية الأخرى أو الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي لكي لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي ذات يوم بأصحابه رأوه مد يده كأنه يقبض على شيء، وبعد صلاته عليه السلام وفراغه منها سألوه رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال إن الشيطان أراد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بحلقومه فوجدت برد لعابه في أصابعي، قال عليه السلام ولولا دعوتي دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح مربوطا بسارية، أي بعمود من أعمد المسجد الرسول عليه السلام، يلعب به ولدان وصبيان المدينة، لكن تأدبا منه عليه الصلاة والسلام مع أخيه سليمان عليه السلام الذي دعا هذه الدعوة لم يرد أن يشاركه في تسلطه عليه الصلاة والسلام على ذاك الشيطان، فبعد أن كاد أن يخلقه حتى وجد برد لعابه في يده عليه السلام وأصابعه أطلق سبيله أدبا مع أخيه سليمان عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الناس وسيد الناس كما قال ذلك عليه السلام صراحة في صحيح البخاري ومسلم، أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من مذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة الكبرى. والشاهد إذا كان سيد الناس كاد الشيطان أن يمر بين يديه، لكن الرسول عليه السلام قد اصطفاه الله عز وجل بخصال وأكرمه بمعجزات لم تكن لأحد ممن بعده وربما ممن كان قبله، من ذلك أنه يرى ما لا نرى نحن، يرى عليه السلام ما لا نرى نحن، أي إنه عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة لا يدخل في عموم الآية السابقة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم معشر الناس إلا سيد الناس، فهو يراه عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية كما كان يرى جبريل عليه السلام ويرى الملائكة الكرام. وقد جاء في صحيح البخاري، أقول أيضا بهذه المناسبة الطيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، هي لا ترى جبريل وهو معها في الحجرة مع الرسول عليه السلام، هذا جبريل يقرئك السلام، قالت يا رسول الله عليك، قال وعليه السلام، وفي رواية عليك وعليه السلام ترى يا رسول الله ما لا نرى، ترى يا رسول الله ما لا نرى. الشاهد هنا أن الرسول عليه السلام بإمكانه أن يرى الشيطان حينما يمر بين يديه، أما نحن فلا سبيل لنا إلى ذلك، ولذلك ينبغي أن نتخذ الوسائل الشرعية لإبعاد الشيطان أن يتعرض لصلاتنا بشيء من الفساد أو النقصان. من أجل ذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتخذ السترة إذا قمنا نصلي، لا فرق في ذلك كما أشرت آنفا بين أن نصلي في الصحراء والعراء أو في البنيان في المسجد الواسع الكبير أو المسجد الصغير أو الغرفة الصغرى، لا فرق في ذلك، لأن الشيطان له من القدرة بإمكان الله إياه أن يدخل في أي مكان، كما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارته ليلة زوجته صفية بنت حيي، فجلست عنده ما جلست ثم خرجت لتنقلب أي تنصرف إلى دارها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى أهلها، ووقف معها هنية لما مر رجلان من الأنصار، فلما رأى الرسول عليه السلام قائما ومعه امرأة أسرع السيرة، هذا من أدبهما وحكمتهما وتعظيمهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بكما على رشدكما، أي لا تسرع هلا في السير كما كنت من قبل، كما كنتما من قبل، إنها صفية، إنها صفية. يقول لهما لا يدور في ذهنكما شيء، هذه زوجتي ما هي امرأة غريبة. قال يا رسول الله إن كنا لنظن بأحد فما كنا لنظن بك يا رسول الله، وهذا أمر طبيعي، يعني كل الناس ممكن أن يظن بهم ظن السوء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. فما كان جواب الرسول عليه السلام على قوله ما هذا؟ قال إن الشيطان، وهنا الشاهد، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أيضا الإنسان الشيطان معرض أن يمر بين الإنسان ولو كان في غرفة صغيرة، فلكي لا تتعرض صلاته لشيء من الفساد أو نقصان، كما قلنا آنفا نصلي إلى سترة، هذه وسيلة شرعية ليست وسيلة مادية يمكن نحن نفهمها بعقولنا القصيرة الجامدة، هذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والاستسلام لها، لأن ذلك من أول شرائط الإيمان الصحيح، كما قال ربنا عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول وصف الذين يؤمنون بالغيب، أيضا نحن نؤمن بالغيب أولا بأن هناك خلقا لا نراهم بعيوننا وهم الجن والشياطين منهم، وهذا منصوص الكتاب والسنة وهو أمر متواتر مقطوع بوجوده. والشيء الثاني أن صلاة المصلي قد يتعرض الشيطان للإخلال لصلاة هذا الإنسان بمروره بينه وبين موضع سجوده، فإذا وضع السترة كانت هذه السترة كعلم لا يجوز له أن يمر بين يديه، هذه وسيلة شرعية. فلا يقول الإنسان أنا أصلي في مكان ليس هناك ولد وليس هناك حيوان يمر بين يديه، لا، هناك حيوان أي خلق من خلق الله لا نراه بعيننا ألا هو الشيطان، وهذا ما صرح بالرسول عليه السلام في الحديث السابق لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يقع كثيرا أحدنا يصلي في داره وفي الدار هر أو قط يريد أن يمر، أو داجن يعني دجاجة أو شاة أو ماعز أو ما شابه ذلك، وهذا ما وقع للرسول عليه السلام حيث كان يوما يصلي فأرادت شاة أو جدي، هكذا نص الحديث، جدي يعني شاة صغيرة، أن يمر بين يديه، فساعاها الرسول، ساعاها يعني نزل معها في المسابقة، يعني لم يدعها تسبقه فتمر بين يديه، فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت الشات أو الجدي خلفه عليه السلام. هذا يدلنا على أهمية واهتمام اتخاذ السترة. هذه شات أو هذا جد حيوان لا يعقل، بخلاف الشيطان الذي يجلس للإنسان في المرصاد، فهذا حيوان يمر مرا لا يعقل ولا يرمي إلى شيء، أما الشيطان فيرمي إلى إفساد الصلاة. مع ذلك فكان موقف الرسول عليه السلام من هذه الدابة أنه سابقها وألصق بطنه عليه السلام الجدار حتى مرت من خلفه. هذه أمور كلها تدلنا نحن معشر المسلمين المهتمين باتباع سنة سيد المرسلين أنه يجب علينا أن نهتم أولا باتخاذ السترة، وقد عرفنا أن السترة أي شيء منتصب هكذا أمامك سواء كان رقيقا أو كان غليظا. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا بلغة العرب التي كانوا يفهمونها يومئذ ما هي نوعية السترة التي هم يتداولونها يومئذ، قال عليه السلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. تعرفون مؤخرة الرحل ما هو أو ما هي؟ ما هي عندكم؟ ماذا تسمونها؟ الرحل هو بالنسبة للجمل كالسرج بالنسبة للفرس، هذا الذي يوضع على ظهر الجمل اسمه رحل، والمؤخرة الرحل العمود هذا الذي يكون في الخلف واحد وفي الأمام واحد، هذا الذي في الأمام يلف الراجل الراكب رجله عليه فيصبح شداد، أنتم تسمون شداد، هذا اسمه في اللغة التي كان الرسول والصحابة في زمانه يتكلمون بها اسمه الرحل. وهذه العصا من أمام الخلف سماها الرسول عليه السلام مثل مؤخرة الرحل، هذه ما تكون طويلة لا متر ولا نصف متر، وإنما تكون شبرا أو أكثر قليلا. هذه المؤخرة مؤخرة الرحل يعلق عليها الراكب متاعه، والمقدمة هذه يلف عليها رجله فيصبح قطعة واحدة من الراحلة. هذا مما تعلمناه ونحن عاجل، لكن تعلمناه من لغة الرسول عليه السلام. فقال: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. كم مؤخرة الرحل؟ شبر شبر ونص شبرين. فإذا لم يكن بين يدي المصلي عصا طويلة شبر أو شبرين، ومر شيء من هذه الأمور الثلاثة التي سيأتي ذكرها في تمام حديث الرسول عليه السلام، تبطل صلاته، تبطل، يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا مر شيء آخر فالصلاة تنقص ولا تبطل، أي الحديث الأول يقطع صلاة أحدكم. قول عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. القطع هنا ليس المقصود به الإبطال وإنما نقصان الأجر. أما القطع المذكور في الحديث الثاني يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا يبطل الصلاة. فإذا مر الكلب الأسود أو مر الحمار أو مرت المرأة بشرط أن تكون امرأة بالغة كبيرة، حينئذ تبطل الصلاة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. باختصار، إذا لم يكن بين يديه سترة، وهذا من فوائد السترة أنها تحفظ صلاة المتوجه إليها عن القطع بمعنى الإبطال إبطال الصلاة، وعن القطع بمعنى نقصان الأجر. فيجب علينا أن نهتم بالصلاة إلى السترة، سواء كنا في الدار أو كنا في المسجد أو كنا في الصحراء، ونلاحظ ما ذكرته آنفا أن نكون قريبين منها بمقدار يكون شبر أو شبرين بين موضع السجود وبين السترة، ولا نبتعد أكثر من ذلك، ولا نتجاوز هذه المسافة التي حددها فعله عليه السلام في المسجد النبوي، حيث كان يصلي هناك إلى جدار، وكان بين موضع سجوده وبين الجدار مقدار ممر شاة. من فوائد السترة أن الإنسان إذا كان يصلي لا إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليس له أن يمنعه. لماذا؟ لأنه لم يضع العلم المنبه أنني أنا في صلاة فلا تتجاوز حدك. أما إذا كان وضع سترة وصلى إليها فأراد أحد أن يمر بين يديه فله أن يمنعه وله أن يدفعه بل وله أن يقاتله، فإنه شيطان. إما أن يكون شيطانا من شياطين الإنس لأنه قيل له هكذا ما رد عليك ثم زدت وما رد عليك ثم أراد أن يهجم رغم أنفك وأنت تصلي واقفا إلى ربك فضربته هكذا ضربه، هذا إما أن يكون من شياطين الإنس أو أن يكون من شياطين الجن تشبه بصورة إنسان من الإنس. هذه الأحكام كلها تتعلق بهذه السترة، عصا أو عمود أو أي شيء تضعه بين يديك فيمنعك من أن تنقص من صلاتك أو أن تعرضها للبطلان. أردت أن تقول شيئا؟ يقول بعض الناس من بعض المصلين عندما يصلي يحترف على المصلي هذا صلي قدامه وش بيها هذا؟ ايوه وصليت واحترفت علينا من هناك جاي بوجهه ايوه وحنا وجاعدين نصلي ونصلي نكمل السنه، يعني تصلي السنه الى وجه الامام مثلا الى وجهه ايوه هنا شيء، وهو هناك حديث يقول لا يفلح وجه صلي إليه. هذا الحديث لا أصل له في السنة، هذا الحديث لا أصل له في السنة، لكن إذا كان المصلي يصلي إلى وجه هذا الإمام الذي التفت إلى المصلين يلتهي به وبالنظر إليه، فحينئذ من هذه الزاوية ومن هذه الناحية يكره أن يصلي إليه، وليس لأن هناك حديث يمنع مباشرة من الصلاة إلى وجه المسلم هذا أو الجالس أمامه. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي إلى الليل كان يصلي إلى عائشة وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، أي هكذا بطولها على السرير وهو عليه السلام يصلي إليها. ومن الممكن أن تكون صلاته عليه السلام إليها مستقبلا لواجهتها، وممكن أن يكون مستقبلا لقفاها وظهرها. المهم في الموضوع ليس هناك نهي ينهى عن هذا الشيء إلا إذا كان هذا المصلي يلتهي بالنظر إلى وجه هذا المستقبل له فهذا مكروه وإلا فلا. واضح الجواب إن شاء الله؟ جيد. بعد هذا ننتقل إلى المسألة الأخرى التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه، والتي أردت أن أذكر بها وأن أثني بها تذكيرا، هي أن أخانا أبا سعد أسعدنا الله وإياه في الدنيا والآخرة أحيا بهذه الدعوة سنة طالما غفل عنها كثير من خاصة الناس فضلا عن عامتهم، أعني بذلك العقيقة، الذبح بمناسبة المولود، هذه سنة بل سنة واجبة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل والد ينعم الله تبارك وتعالى عليه بمولود، إذا كان هذا المولود ذكرا فعليه ذبيحتان، وإذا كان أنثى فعليه ذبيحة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان متكافئتان، عن الغلام شاتان متكافئتان أي متماثلتان سنا وحجما ولونا، أي بالمعنى الأوسع الذي يدخل تحت المعنى المتكافئ، هذا مكافئ لهذا أي جسما ولونا وسمنا ونحو ذلك، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة واحدة. هذا التعبير في الشرع عن الغلام أي يجب، معناه يجب عن الغلام شاتان تذبحان عنه كما في أحاديث أخرى يوم سابعه، تذبحان عنه يوم سابعه، وإن لم يتيسر له وهذا يقع كثيرا ففي الأسبوع الثاني أي في الرابع عشر، فإن لم يتيسر له ففي الحادي والعشرين، يعني معه ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي الفضلة وهي الأولى أن يذبح في الأسبوع الأول أي في اليوم السابع من ولادة المولود، وإلا ففي الأسبوع الثاني يعني الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين. هذه السنة الواجبة مع الأسف الشديد يهملها أكثر الناس اليوم، مع أنهم قد يأتون بما لا يجب، فإنسان بمناسبة ما قد يذبح ليس شاة أو شاتين بل يذبح ما شاء الله من الشياه والغنم بمناسبة فرح ما، هذا لا يمنع شرعا، ولكن يجب الاهتمام بالشرع بما هو الأهم فالأهم، فإذا كان هذا الإنسان من الناس أنعم الله عليه واستطاع بمناسبة فرح من الأفراح التي تعرض للإنسان في حياته أن يذبح ذبيحة أو أكثر لم يأمر الشارع بها ولكنه أيضا لم ينهى عنها، فأولى به وأولى أن يهتم بأن يذبح ما أمر الله به تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بمناسبة أن الله عز وجل رزقه غلاما، فهو عليه أن يقوم بشكر هذه النعمة، هذه نعمة، ونحن اليوم نعيش في زمن تعددت فيه سبل الفساد والانحراف، وهذا من عجائب ما يقع في هذا الزمان، فتجد ناسا رزقهم الله تبارك وتعالى أزواجا، أو تجد شخصا رزقه الله عز وجل زوجة ولودا، فيرزقه الله الواحد والثاني والثالث، ثم يملان من هذه النعمة المتوالية فيتعاطان أسباب تخليل أو تحديد النسل كما يقولون اليوم، بينما تجد شخصا آخر رزق امرأة عقيما فيسعى من طبيب لآخر يريد أن يفحص نفسه أن يفحص زوجه وقد يتعرض لبعض المحرمات من التعرض لكشف العورة عنه أو عن زوجته في سبيل ماذا؟ في سبيل الحصول على ولد. فانظر هذا التنافر بين الناس اليوم، ذاك ربنا يرزقه الولد بعد الولد فيستكثر هذا الخير ويمله ويمجه ويرفضه بتعاطي وسائل تحديد النسب، والآخر يتعاطى وسائل القضاء على العقم الذي قد يكون منه وقد يكون منها وقد يكون منهما معها. فإذا كان الله عز وجل الشاهد، إذا كان الله عز وجل قد أنعم على إنسان بزوجة ولود فهذا خير قدمه الله إليه، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في الحديث الصحيح المشهور: تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأنبياء، وفي رواية مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود، أي تقصدوا من النساء ما عرفت آباؤها وأمهاتها بإيش؟ بالإنسان وبكثرة الأولاد، لأن الرسول عليه السلام يحب من أمته أن تتكاثر وتتكاثر حتى يباهي بذلك الأمم يوم القيامة. فإذا كان هذا الإنسان رزقه الله عز وجل ولدا فمن الواجب عليه أن يقدر شكر هذه النعمة نعمة، وذلك بأن يذبح لله إما شاة إن كانت أنثى وإما شاتين إن كان ذكرا. نعم. سنة الشاة كبيرة صغيرة أقول هذا حسن، هذا سؤال مهم. نعم. الحقيقة أن كثيرا من العلماء صار الوقت لما بيصير خلاف بالنسبة لنا. جوابا عن هذا السؤال، إن كثيرا من العلماء يشترطون في الحقيقة ما يشترط في الأضحية من الشروط، سواء من حيث السن أو من حيث السلامة من العيوب كالعور والكسر والعرج ونحو ذلك. لكن بعض العلماء يذهبون إلى ما هو أوسع للناس من ذلك ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في العقيقة ما اشترط في الأضحية، ولذلك فعل المكلف بذبح عقيقة أن يذبح ما كان أنفع له ولعياله ولمن حوله من جيرانه والفقراء الذين يعرفهم. أما يجب أن يكون أن تكون هذه العقيقة سليمة من العيوب كما هو الشأن في الأضحية، فهذا لا دليل عليه، والرسول عليه السلام أطلق